شوف شوف فاري غريزي وسط الناس كل شي باغي نسير على سبلكان كينا فوضى فيما بشج الروينة في بحار الموجة شوف اسحب السفينة فكني طوف هدى زمان غير تشوف ميرا راسي دندن والفوضى نيدا فليبان فلاشي الشوق اصبعنا قبل كوميرا سكيري هلل بس اصلي نطب لفرين العالم كله فوضى مايك عشير وواحد عشير نشيك من الاخر بيت قسمات على جوج شي عايشين بتيلي كوموندي كوموندي اي شي عايش فتوش عيش ما عندوش فوضى ودوش يعني كينا فوضى طبقية فوز بري فريوس دروب خاصة بارو فروس راشب عنده باس دوش لعفو كلو مدروس صعيب على شي بنوس سنة سوس وسنة حليب من حدايا باغي دوز يلا دوز عيد ولا الموس عليك يدوز كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى كينا فوضى طرف شوارع كينا فوضى سوق وقهاوي كينا فوضى قانون السيرة كينا فوضى سيرة السبديرة كينا فوضى في المس أوني في نسمع قولي مقوش مدلوني فقس أمانوني شوارع مبروك شفارة فراكيا شباب مسكية سقاها مسكية مع خوي ومس السنة في الموظف بشاية قدة سبيطر عامر عامة مرضى في الأطيب بسبعوا العيادة ما يدغسيلت ما يسيلة في البوليسة هي جاية خشو رشوة في كل بلاصة جرابة جوزة سكلاصة دابا كل شي داخل دوما زوبي دوبي ديما كل دب دار دم دوما شو دروينا عصبنا ودينا الفوضى طلت الروضة كالكانيبال ويلينا كنقولوا لقسيلة في التيفي ودربنا فيت نو لقيت شي حد خير السيفي تما تما تبقى مشومي بتمان سميها داخلة داخلة مش عابرة عابرة كاين الفوضى فروم دان مالكم انا مش من اللي كان انا مؤمن بالله والقران علامة الساعة كتبان كيف الشبك الشبان جينا دخنا والطوفان كاين فوضى وكان كاين فوضى كاين فوضى كاين فوضى شعل الضوء ديال ولادنا مالك جالس حد المحنة مالك جامد شرع هذا تطلام الدم ما هم جاو مالك الخوف تسكروا لعبونا مالا كبوا مصنع سكات سالة شرطة جاعة مش حكرا